إذا حلبها رأى أن هذا اللبن الذي في الضرع إنما هو نتيجة الحدث والنطرية والتقليل فإنه يردها ويرد معها طعن التمر مقابل اللبن الذي حلبه في هذه الفترة التي هي عنده. والرسول والبخاري رحمه الله ذكر الإبل والبقر والغنم وذكر الحديث الذي ذكر الإبل والغنم إنما ذكر الجميع لأن النتيجة واحدة والمؤدى واحد وأنه لا فرق بين بهيمة الأنعام بذلك. النصوص التي جاءت في الإبل وجاءت في الغنم أيضا الحكم في البقر كذلك لأنه لا فرق بين إذا لكم محفلة فرحيات من هذا النوع أو من نوع آخر ومشيء مصور يجب الغنم يدل على أن غيرها مثلها لذلك. فالفقر الذي لم يأتي لها بكم في الحديث الحكم فيها واحد إلى الحكم في الإبل والغنم. فترجمة البخاري رحمه الله لذكر البقر مع أنه لا ذكر لها في الحديث ببيان أن الحكم في ذلك واحد وأن الحكم الذي ثبت للإبل والغنم أيضا هو ثابت في البقر عن طريق القياس عن طريق المماثلة إلا فرق بين هذه وتلك. وذكر البخاري رحمه الله في الحديث أن يسعى البائع لأنه هو الذي يحصل منه التدليس ما يريد أن يبيع يقريها فيجعل من يحتبس فنهي البائع. وذكر البخاري رحمه الله من نصح البائع إشارة إلى أن غير البائع إذا أراد أن يعني يجمع اللبن فيها إما لضيف أو لولد أو لغرض من الأغراض أنه لا بأس به لا بأس بذلك يكون البدن المسلم يعني يحرمها كل وقت ليصرفها مدة في وقت معين وقت في عند خلوق أو عنده ولد يسقيه منها ربيع يسقيه منها وأراد أنها يعني اللبن يجتمع لهذا قول لا بأس. وهذا هو مراد البخاري من تقييده للبدع أنه ما ذكر باب النهي عن تحريم وإنما قال نهي البائع لأن البائع هو الذي إذا قتل يلبس ويدبس على الناس. أما من يريد أن يحصل لغيث أو لولد أو لغرض من الأغراض فهذا لا يدخل تحت المنهي. نعم أنه ذكر التحريم ثم ذكر المقرات والذي جاء ذكرها في الأحاديث وأن التخرية هي حبس اللبن في الضرع حتى يظن أنه كبير مع أنه ليس بكبير. ولهذا قال الماء الذي حبس وقال إنه كرية وتخرية الماء حبسه في مكان وتخرية الإبل حبس لبنها في ضروعها دون أن يحبسها حتى يجتمع هذا مع هذا فيكثر في الضرع فيكون محسوسا مستنسا اللبن في الضرع. هي التي حرية لبنها وحبس فقنا يعني في ضرعها ولم يحلق أيام حتى تجمع وكبر. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بين أن يحتربها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعدا. لا تقروا الإبل ومن ابتاعها فهو بخير النظرين. يعني اولا الرسول نهى عن التفريق، قال نهي للبائعين ان يقروا الابل من اجل البيع، اجل ان يظن انها ذات جبل، نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام. ثم انه بين الحكم فيما اذا حصل شراء هذه المقرات، اذا وقعت المخالفه ولم يحصل امتثال امر الشارع للنهي عن التصريح، ثم حصلت التصريح وشريت المقرات ان شاءها اشتراها هو بخير النظرين بعد، اذا حللها هو الشاهد انتفها وإن كان يرفعها وإن يتخلص منها لأنه تبين له أن ذلك اللبن الذي تبطل إذن بلقائها ليس لأنها ذات لبن، ولكن لأن اللبن حدث في بعض الأيام وهو نتيجة الحلف وليس نتيجة كثرة اللبن. جاء أن يبقيها بعد أن تبين له أنها مضرات يبقيها لأنه روي بالعين فأقر البيع في رفضه بعد الاطلاع عليه. الإنسان إذا بيع شيئا معيبا إما روي بالعين وقر البيع، لكن إذا أراد أن يرد بسبب العين ويرد المقرات، لكن يرد معها قاع النفس يقول معها طعم التمر يعني مقابل اللبن الذي حلبه، مقابل اللبن الذي حلبه منها يرد معها طعم التمر مقابل اللبن. والعين المعيبة وهي الدجاج أو الناقة والبقرة ترد، ويرد معها طعم التمر مقابل اللبن الذي أخذ من تلك المقرات. شاردها وقع عن الضبط. وجاء عن جماعة من الرواة عن أبي هريرة أنهم قالوا طاع تمر وسكتوا ولم يذكروا شيئا آخر وراء هذا. وجاء عن ابن سيرين من طريقه أنه قال يردها وطاعا من طعام وهو الخيار ثلاثة أيام، هذا فيه تنصيف على أن مدة الخيار ثلاثة أيام، فيه أيضا ذكر الطعام وبدل التمر. وجاء في بعض روايات عن ابن كريم من تمره فلم يذكر الأطعام قال طعام من تمر ولم يذكر ثلاثة، ما قال وما جاء في الرواية السابقة عنه أنه له خيار ثلاثة أيام، وإنما روى كغيره أنه طعم من تمر، جاء عنه كما جاء عن غيره أنه طعم من تمر، وجاء عنه ذكر التمر، وجاء عنه ذكر الطعام، وجاء عنه ذكر خيار ثلاثة أيام، أنه قال طعم من تمر ولم يقل ثلاثة، والتمر أكثر. يعني هذا كلام البخاري، كلمة التمر أكثر، يعني الذين رووا ذكر التمر أكثر من الذين رووا غيره. الذين ذكروا الطعام هم ليسوا بشيء أمام الذين ذكروا التمر، ثم قالوا يمكن أن يجمع بين من روى الطعام لأنه يفسر بالتمر، لأن الطعام له الآن يشمل التمر ويشمل غيره، فيقول وهو لفظ مطلق ويفسر به ويفسر روايه اخرى المقيده. وعلى هذا لا يكون هناك تنازل بين روايه ابن سيرين، هنا مره ذكر الطعام ومره ذكر التمر، فان الطعام لفظ تحته التمر وهو لفظ مطلق ويفسر به ويفسر روايه اخرى التي جاءت عنه وجاءت عن غيره وهي التمر.

فإنه إنما ضر بذلك نفسه وأذى نفسه بذلك، كما أشار إلى هذا القاضي بن حجر رحمه الله. ثم إنه نقل عن أبي المظفر بن السمعاني في كتابه الاستلام أنه قال: التعرض للصحابة دليل على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة. يعني يتعرض للصحابة ويقدح فيها فإن هذه علامة على خذلان من فعل ذلك، لأنه قدح للصحابة ونال منهم علامة على خذلان من قدح، دليل أمارة على أن من يتولى هذا أنه نادي على نفسه بخذلان والعياذ بالله. وعرض الله عنهم الغرابي يقولون بتعديل الله لهم وثناء رسوله عليه الصلاه والسلام عليهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، ولا يقنع فيهم ويطعن في رواياتهم من اجلهم، فان هذه والعياذ بالله اخطر النوع على الناس لقرح بالمنصور، فلا يجوز ان يقنع لاحد من الصحابه في روايته، لأنهم كلهم جدود يواجب الثناء عليهم والرواية عن طريقهم وعدم التعرض بالحق بشيء من ذلك، والواجب هو توقيرهم واحترامهم ومحبتهم وقبول ما يأتي عن طريقهم، لأنه هو الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا إن كلمة المغفر السعاني كلمة جيدة، كلمة عظيمة، وهي أن التعرف للنبي من الصحابة علامة على قدران من فعل ذلك، وهو من البدع والضلالات. الواجب هو عدم التعرف لجنابهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال في آخره: وهذا شيء خارج عن موضوع الترجمة وتلقي الركبان، تلقي الركبان وتلقى الجلب، هذا جاء في أحاديث عديدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن تلقي الركبان، وكان الناس الذين هم في البلد ويعرفون الأسعار يظهرون ويستقبلون أصحاب الجلب ويشترون منه، نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام، لان هذا فيه ضرر على الناس المفروض عليهم وضرر على الجالبين، ضرر على الجالبين وضرر على المفروض عليهم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر بباء، ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحتربها، ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من سخط. وهذه طريقه اخرى لابي هريره رضي الله عنه في الموضوع، وفيها عده امور غير تقريه لأنها عدلت الرحمن، وهو الذي جاء في آخر حديث عمر بن مسعود الذي قبل هذا ولا تلقى الجلوع، والمقصود تلقى الرحمن، فلا تلقوا الرحمن، والمقصود من هذا كما أشرت يوم أهل البلد وبعض أهل البلد يخرجون ويستقبلون الجالبين ثم يشترون منه، إن هذا نهى عنه رسول الله لما فيه من قرع على أهل البلد ولما فيه من قرع على الركبان الذين جلبوا، لأن الذين جلبوا يشرى منهم بركب، والذين جلب عليهم حيل بينهم وبين هذه السلع المجلوبة بحيث اشتراها أناس يحدثونها عندهم ويبيعونها بأوقات مختلفة، نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من الضرر من الجالبين والمجلوب عليه، ولا يبع عبر الباب المقصود من هذا أنه إذا جاء أحد من البادية معه شيء مجلوس أنا كمن غير ذلك لا يأتي واحد من المتكاتين ويقول أتري على الناس معه عندي في الدكان وأنا أبيع لك على الساعة ويكون كل من كان سريع إنها عن ذلك رب الله لأن هذا فيه منع استفادة الناس بعضهم من بعض واحتكار الفائدة والاقتصاد بالفائدة لهذا الذي حاضر الذي أراد أن يبيع لهذا الباب الفائدة حاضر لباب ولا يبيع بعضهم على بيع هذا هذا أيضا عرفناه في الأمس تقدم في البخاري بين على نبيع على بيع رخيص عرفنا أنه يكون هناك سلعة بيعت ويشتري له الخيار ويأتي إنسان إلى البائع ويقول رد بينهم يوجد خيار فيأتي البائع ويقول ردها من الذي اشتراها وأنا أشتريها منك بأكثر مما اشترى هذا لأن هذا بيع على بيع بيع على بيع والبيع على البيع لا يجوز والشراء على الشراء لا يجوز ولا تناجحوا أيضا كذلك مرة والنجش هو أن يجد السلعة وهو لا يريد شراءه أو أن البائع نفسه يأتي لأمور ترغب ويجعل المشتري يتعلق بالسلعة ويزيد في ثمنها هذا يسمى النجش وهو لا يسوء ولا يجوز فلا تصروا على الغنم وهذا هو محل الشاهد الفرق فلا تصروا على الغنم من باعها فهو بخير من غريب من شاء امسكها بعد ان يحلبها وان شاء ردها وقاعا للخمر باب الإشارة المصرفة في حلفتها قاعا من دم وذكر التمر او تنسيق التمر لانه غالب التمر غالب قوت لأن التمر هو غالب هو القوت الغالب في المدينة في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكر التمر لأنه طعام وجاء بعد بدل اللبن لأن اللبن طعام والتمر طعام كل منهما من أجود الأطعمة اللبن من أجود الأطعمة والتمر من أجود الأطعمة إنما لا نرد اللبن لأنه فيه شيء كان في زمن البائع وفيه شيء في زمن المشتري وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرد ليس هذا الشيء الذي حصل فيه الاختراق وانما جعل الذي يرد هو تمر يدفعه المشتري مع الشاة او مع الناقه او البقره المصرات إذا أراد التخلص منها وأما إن أراد إمساكها ورضي بأيدها فإنها تبقى وينفذ البيع ويقرر على ما بيع قام الإشارة المصرفة وفي حلفتها قاع من دم وقال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد خلف ثابت المولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصرافا فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من دم قول في حديث ابي هريره من ذلك الاخرى وبين فيه ان هذا صاع من تمر انه مراد هذه الحلبه التي حلبها هذا اللبن الذي حلبه من الحياه ان هذا عوض يعني هذا الذي استفاده المشتري من تلك الحياه المصرات فانه اذا كان حلبها يروح معها طعم لكن إذا لم يحددها إنها ترجع لكن لا يعلم وأنها مصرات إلا إذا حلبها فإنه لا يرد معها شيء، لأن المسلمات تخرج منها شيئا، وأنا على المنة منها فائدة، فإذا غلبها رأى أنها انقضت في هذا الحل، فإنها يرد الأذون ضرورة منها طعمها، وإن ردها دون أن يحسبها، فإنه لا يرد معها شيء. أبو بيع العبد الثاني، وقال شريح إن شاء رد من السنة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الآمة فتبين زناها فليجلدها ولا يسرع ثم إن زنت فليجلدها ولا يسرع ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تخطئ قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن سئل عن الأمة إذا زنت ولم تخطئ قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو برقيق. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. وفي ذلك أن الذين حيث فيه بيع المعيش ولكنه يبين العيب عندما يباع يبين العيب وإن اشترى فلم يبين العيب له أن يرد من السبب كان هذا العيب وأن يرد من هذا العيب لهذا ذكر هذا الشرائح بعد ذلك هذا الشرائح إن شاء رد من الجنة إذا صرع عقلك وتبين أنه الثاني فله أن يرده وإن أعطاه وأراد إعطاءه فله أن يطيع الحديث الذي أورد عن قال رحمه الله هي تتعلق بالأمل فترجم ابن العبد يبين رحمه الله أنه لا فرق بين العبد والأمل وأن الأحاديث التي كانت سببت الأمل وجاءت بالأمل أن العبد مثلها وهو ما ترجم عن الأمل لأنه ترجم للعبد أن الحديث الذي جاء في الأمة هي أيضا وفي قبل غنى الرجال يبيعون على النساء وأن يحصل بيع وشراء من الرجال من النساء وأن يسالهم ولا بأس به ولم يجيب على ذلك الجبل Yeah. لكن إذا عزم التمر وما كان موجودا في البلد ممكن يعني إلى الطعام الذي في حدود البلد أو إلى يعني قيمة أما ما كان التمر موجود فيعني يؤخذ من الجحيم. وكذلك هو من الذي اظهرت اليه عن الذي إذا كان هذا هو الشغل الموجود في البيت الذي يعرف يعرفه والناس يعرفوه إلا الذي لاقاه من عرفه إذا كان فيه استئثار به يعني يمكن أن يكون كونه يلبس كونه يقص ولو كان يستعمله يعني هذا يراه الكريم من يفسد فيوسع عنك مقصر ويكون الذي على الناس من اجل حيلولة بينه وبينه الطعام ولو كان عرضا كعبا ان هذا يحصل اذا كان يحصل على ما